درد نورك غطعش موت والربي دعاك يا أجمل عروس. يا درد نورك غطعش موت والربي دعاك يا أجمل عروس. بالنعمة يا مريم حملت القدوس وبيدك شلتي خلاص النفوس. لأمي الوداع يا رحم الجمال عليك نادينا يا نور الأمان. لفينا الأراضي عدينا الجبال ملقيناش سواك للطهر مثال. العالم بحاله صغير كبير بيطلب شفاعتك يا أم القدير. العالم بحاله صغير أو كبير بيطلب شفاعتك يا أم القدير. بحنانك شفيتي فتحت الضرير بروحك منارة وقلبك حرير. تطلع من على سماء لم يجد كشبهك مريم في النساء. أرسل وحيده من بطنك جاء في الأرض سلاما مجدا في العلا.